ذكر التمر هو أصل من الأصول. يقول لماذا التمر خاصة؟ قلنا لأنه هو التمر وقف في المدينة. هذا نفس الجواب. العبرة الآن صار بالقوت، هل يكون قوت البلد شيء والتمر موجود؟ نعم، البلد اللي قوت التمر تمر، والبلد اللي قوت غير التمر من قوته. لا يقال أنه يروح يبحث عن تمر ويتيبة. يعني الآن موجود التمر وموجود الرز. إيه؟ الآن موجود التمر وموجود الرز. ليش؟ الرز الرز. أين؟ القوت الرز. الذي يقتل الرز يا صاعم الرز. التمر متوفر، يعني بإمكان الإنسان يرد تمرا صاعم التمر. لا، إذا كان التمر موجود فلا يقدم على التمر شيء آخر، لا رز ولا غيره. إذن ليس النظر الآن للقوت، النظر لأن التمر أقرب يعني الأشياء. لا، لأنه هو يعني الغالب في القوت، يعني الذين عندهم التمر في المدينة أن الغالب عندهم التمر. قوتهم التمر، وديت بالله تمر فيه جي عن أهله طعامه نفس وجان التمر والماء، ما عندهم شيء يطبخونه لا رز ولا غيره. بالنسبة يعني لا يجزي والد ولد الوالدة هو إن أن يجزه مملوكا في اعتقه. يقول سمعت بعض الشيوخ يقول هذا الحديث إنما هو لتعظيم حق الوالد، وأصلا لا يوجد ابن حر وأبوه مملوك، هذا مستحيل. كيف يستحيل؟ كيف يكون هذا مستحيل؟ يعني ألا يعني يكون يعني أب يعني سبية والابن ما سبية؟ هذا حر وذات، لا يقال مستحيل أبدا. وكيف يستحيل؟ لأن هذا شخص وهذا شخص، هذا مملوك وهذا ما هو مملوك. إذا اعتق الولد والده هل يكون الولاء للولد؟ في شيء قبل الولاء ما يورث به إلا بعد النسب، ما يورث به إلا بعد يعني وجود الإذن النسب. هل يجوز شراء الثوب والسلع عن طريق شبكة الإنترنت من دون اطلاع ولا معرفة تامة بالسلعة؟ مبصورة السلعة موجودة في النت. والله إذا كان إن يعني صورة أنها كافية وأنها يعني ما فيها يعني خفاء، أما إذا كانت أن صورة يعني الشيء اللي ظاهر يعني زين والباطن يعني سيء، ما يكفي. يعني إذا اشتراها يردها. هل يدخل في النهي عن الصوم على صوم أخيه الإيجار على إيجار أخيه؟ مثل هذا اتفق مع إنسان على أنه يأجره ويعني حصل تفاهم وهذا يتفاوض معه، هذا مثل البيت. يقول حفظك الله وعافاك، هل يجوز أن أشتري للغريب لكونه لا يعرف السوق وربما يخدع، هل هذا يدخل في النهي عن أن يبيع حاضر النباد؟ يعني أنت إن كان هذا الغريب يعني طلب منك افعل، وأما كونك يعني تأتي وتشتري له يعني بدون طلب منه لا تفعل إلا إذا طلب منك. يقول الآن بعض محطات البنزين تضع هدية لمن يعبئ بعشر ريال أو بخمس عشر ريال يعطى علبة منديل، هذه هدية ما حكمه؟ مثل هذا لا بأس له. أقول مثل هذا لا بأس له، يعني كونه يعطي علبة مناديل يعني شرى منه يعني أو عبأ منه يعني شيء من البنزين وأعطاه، أعتقد مثل هذا لا بأس له، هذا محلول. يقول في بلادنا يسقون الضأن الماء المالح حتى تبدو كأنها سمينة، هل هذا جائز؟ والله الشيء الذي فيه غرر، أي شيء فيه غرر لا يجوز يعني استعماله، سوى والمالح يعني يسمن ويظهر فيه السمن. إذا كان كذلك فهذا غير جائز. إذا كان الأمر كذلك وأنه يعني يكون يعني يظهرها مظهرا غير حقيقي ف